قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد: واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها، فارقت زوجا بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه أي الوطئ منهما أي من الزوجين كجبه ورتقها. طيب، يقول رحمه الله: كتاب العدد. كتاب العدد، العدد جمع عدة بكسر العين. يقول: وهي التربص المحدود شرعا. هذه عدة، تربص محدود شرعا، ويزاد قيد بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، لابد من الحق هذا القيد، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، ليدخل بذلك وطئ الشبهة. وطئ الشبهة، إذن هذه العدة، التربص يعني الانتظار، المحدود شرعا يعني أنه محدد من قبل الشرع. ما سببه؟ نقول سببه فرقة نكاح وما ألحق به، فرقة نكاح سواء كانت الفرقة في الحياة أو في الممات، وما ألحق به ليدخل بذلك إيش؟ وطئ الشبهة. وكذلك الزنا على المذهب تعتد بثلاث حيض. قال: مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، هي محصورة مقدرة شرعا، ولكنها محصورة إما بالأزمان وإما بالأحوال. فالمحصورة بالأزمان كعدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. هذا زمن. كذلك الآيسة والتي لا تحيض للصغر عدتها محصورة بزمن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وأما المحصورة بالأحوال فهي ذات الحيض، يعني التي تحيض محصورة بحال، إذا حاضت 3 حيض انتهت عدته. ومعلوم أن النساء في مسألة الحيض يختلف، منهن من تحيض في كل شهر مرة وهو الغالب، وبعضهم قد لا تحيض إلا في الشهرين مرة. إذن الحيض منوط بحال وليس منوطا بزمن. وكذلك حتى لو كانت كل مرأة تحيض في كل شهر، بعض النساء قد تكون حيضتها 5 أيام، وبعضها 10 أيام، وبعضها 8 أيام، فليست محدودة بزمن معين، وإنما هي محدودة بماذا؟ بحال. طيب، والعدة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، سيأتينا أنها واجب، لكن شرعها لحكم عظيمة، منها وهو من أهمها العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم، بحيث نعلم أن رحم هذه المرأة بريء من الحمل وأنه ليس فيه حمل. ومن الحكم أيضا فيه بيان عظم حق الزوج على زوجته، حيث أنها بعد فراقه لها تتربص وتنتظر هذا الانتظار، كل ذلك تعظيما لحق الزوج، لأن العدة من علق النكاح. ومن الحكم أيضا بيان أهمية عقد النكاح وخطره، وأنه عقد مهم فشرع الله عز وجل فيه العدة. ومن الحكم أيضا تطويل المدة على الزوج لأجل أن يراجع، فلعله يندم ويراجع، لكن هذه إنما تكون هذه الحكمة في المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا. إذن هذه هي بعض الحكم من العدة: العلم ببراءة الرحم، تعظيم حق الزوج، تعظيم عقد النكاح وبيان أهميته وخطره، والرابع تطويل المدة، لكن هذا الأخير ليس في كل عدة، وإنما يكون في الرجعية. يقول المؤلف: عن حكم العدة: تلزم العدة، تلزم، اللزوم بمعنى الوجوب، يعني أن العدة واجبة. والدليل على وجوبها قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن، وقال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. التربص هو الانتظار. والآيتان والمطلقات والذين يتوفون سيقتا مساق الخبر، والمراد به الأمر، وإتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. الخبر إذا أتى بصيغة الأمر هو أبلغ من الأمر المجرد. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تقدير الآية لتتربص المطلقات، هذا التقدير، لكن إتيانها بهذه الصيغة صيغة الخبر أبلغ من صيغة الأمر، كأن الأمر مفروغ منه وأن تربص المطلقة معلوم. واضح ولا لا؟ يعني أقول إتيان الخبر إذا أتى بصيغة الأمر أبلغ من الأمر المجرد. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه حينئذ يكون كأنه أمر مفروغ منه، ما في منازعة، المطلقة تتربص معروف، بخلاف ما إذا قيل لتتربص المطلقة. وكذلك في الآية الثانية والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يقول تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة خرج بذلك الرجل فلا عدة عليه. وقول بعض العلماء يعني الغازا تتصور العدة في حق الرجل، ذكروا منها مسائل، قالوا لو أنه تزوج أربع نساء أربع وطلق واحدة وأراد نكاح خامس نكاح بدلها نكاح خامسة، يقول فلا يجوز له أن ينكح الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة، هذه عدة، فهمين؟ رجل تزوج أربع نساء أربع نساء، هل يجوز أن يتزوج خامسة؟ لا، حتى يطلق واحدة، طلق الرابعة، طلق واحدة من أربع وهي في العدة، يقول لا يجوز أن يتزوج خامسة، يعني امرأة جديدة. لماذا؟ يقول بل يجب عليها أن ينتظر، يجب عليها أن ينتظر، يقول هذه عدة للرجل، هذه عدة، لكن هذا فيه نظر، لأننا وهنا في هذه الصورة نمنع الزوج لأنه قد اجتمع في حقه خمس نساء، قد تعلق في ذمته من علق النكاح خمس نساء، لأن العدة من علق إيش؟ من علق النكاح. فنقول لا تتزوج حتى تفرض هذه الرابعة من العدة، يعني العدة من علق أو من تعلقات النكاح. فهذه المرأة المطلقة الرابعة إلى الآن وهي قد تعلق بها شيء منك بدليل ماذا؟ العدة. أيضا ذكروا من المسائل التي يعتد فيها ما لو تزوج امرأة وأراد أن يتزوج أختها، فيقول لا يجوز أن يتزوج أختها حتى يطلقها وتخرج من العدة، تخرج من العدة. ومسألة ثالثة في الإماء، لو ملك أمتين مملوكتين، في الأصل يخير أن يطأ أيهما شاء، لكن إن وطئ الأولى لا يطأ الثانية. طيب لو وطئ الأولى وأراد وطأ الثانية، نقول لا يجوز حتى تستبرئ الأولى وتخرج من الاستبراء ثم تضع الثانية. يقول كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها أو لا، لعموم الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فعلى هذا لو أن رجلا عقد على طفلة لها سنتان، عقد له على طفلة لها سنتان ومات عنها، هل الطفلة عليها عدة؟ انتبه، سان عقد له على امرأة، قال شخص زوجتك بنتي قبلت إلى أربع سنين توه تمشي ثم مات عنها، عليها عدة؟ ها؟ نعم، لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، أليست زوجة؟ تدخل في عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، واضح؟ بخلاف ما إذا طلقها، شوف الفرقة بالموت تجب فيها العدة بكل حال. ولذلك هذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس، يظنون أن المفارقة في الحياة كالمفارقة في الموت، وهذا ظن غير صحيح. فالمرأة إذا فارقها زوجها في الحياة ولم يخلو بها ولم يمسها لا عدة عليها، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا أن رجلان تزوجا أختين في ليلة واحدة، في ليلة واحدة عقد لهما على أختين في ليلة واحدة، ثم مات أحدهما والثاني طلق، أحدهما مات والثاني طلق، أي الزوجتين تجب عليها العدة؟ زوجة الذي مات تجب عليها العدة. طيب يتجب عليها العدة لعموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قصة بروع بنت وشق أن لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. طيب يقول رحمه الله فارقت زوجها، فارقت لم يقل طلقها زوجها، ليشمل الفراق في الحياة والفراق في الممات، قال بطلاق أو خلع أو فسخ. فارقت زوجها بطلاق مثل لو قال أنت طالق، أو خلع كما لو خالع الزوج زوجته، أو فسخ لفقد شرط أو وجود عيب. يقول خلا بها، خلا بها يعني أنه بمجرد الخلوة تجب العدة، قال لكن اشترط المؤلف يقول خلا بها مطاوعة، مطاوعة، فعلم منه أنه لو خلا بها مكرهة أنه لا عدة. لو إنسان تزوج امرأة فخلا بها مكرهة، أكرهها وخلا بها فلا تجب العدة، والصواب أنها تجب العدة ولو كانت مكرهة، لأنه حينئذ يتمكن من الوضع أو لا يتمكن، يتمكن من الوضع. فالصواب في المسألة أن مجرد الخلوة، مجرد الخلوة موجبة للعدة سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، لأنه يتمكن من الوضع. يقول مع علمه بها، مع علمه بها احترازا مما لو خلا بها جاهلا، جاهلا لا يعلم. وهذا له صور، من صوره لو كان أعمى، أعمى وجلس في مكان وجلست في المكان ولا يعلم بها ثم فارقها، هل عليها عدة؟ لا. كذلك لو كان نائما مبصرا ولكنه نائم في مكان فدخلت عليه، خلت وجلست قليلا وخرجت، هذا رجل تزوج امرأة عقد لها على امرأة ونام، نام في بيت أبي زوجته في المجلس، فدخلت زوجته عليه تعطيه ماء، خلت دقيقة وخرجت وما يدري نائم، تجب العدة؟ لا، لأنه لا لم يعلم. يقول ما علمه بها. طيب إذا ما هي العلة في اشتراط العلم؟ لأنه مع عدم العلم لا يتمكن من الوقت، يتمكن من الوقت، ومع عدم العلم لم يستحل منها ما ما ما يحرم على غيره. يقول مع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، أي وطء منهما أي من الزوجين كجبه ورقها، أو من أحدهما حسا كجبه أو رقها، أو يمنع الوطء شرعا. يقول ولو كان خلوته مع قدرته على وطئها، يعني إذا كان قادرا على وطئها، ولو مع ما يمنعه، وهاتان العبارتان فيهما تناقض، لأنه كيف يكون قادرا ومع أنه يوجد، يوجد مانع، يوجد مانع. نعم قد تفسر القدرة البدنية والمانع شرعي، نعم هنا يقدر على وطئها. إذا فسرنا قلنا القدرة، قدرة المراد بها القدرة البدنية، والمانع المراد به المانع الشرعي، صح ذلك. أما إذا قلنا إن المراد بالقدرة القدرة البدنية والمانع المانع البدني الحسي كالجب والرتق، هذا لا يتصور، ما يمكن أن نصفه بأنه قادر على الوطئ مع أنه مجبوب مقطوع الذكر، واضح ولا لا؟ طيب يقول نعم. فلهذا هذا القيد وهو قوله مع قدرته أسقطه بعضهم وقال ليس بشرط، وأن الشرط مع ما يمنعه. طيب كجبه ورتقه، الجب مجبوب أي مقطوع الذكر، والرتقاء هي مسدودة الفرج، فلو كان الزوج مجبوبا والزوجة رتقاء وخلا بها، من المعلوم أنه لا يمكن الوطء في هذا الحال، ومع ذلك تجب العدة، تجب العدة، لو طلقها وجبت العدة. لماذا؟ نقول لأنه استحل منها ما لا يباح لغيره، يباح لغيره. فهذا رجل عقد له على تزوج امرأة، تزوج امرأة وخلا بها، جلس هو وإياها في غرفة، ثم وهو مجبوب وهي رتقة، ثم طلقها، فهل عليها عدة؟ نقول نعم عليها عدة. طيب إذا قال قائل ما الجواب عن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة؟ فقلت من قبل أن تمسوهن، وهذا لم يمس، المراد بالمس هنا الجماع. يقول نعم هذا هو ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه إذا تزوج ولم يطأ أنه لا عدة ولو خلا، ولو خلا، وأن الذي يوجب العدة المقرر للعدة والموجب للعدة هو الوطء فقط، الوطء فقط. لكن الصحابة رضي الله عنهم ألحقوا الخلوة بالوطء، حكموا بأن الخلوة كالوطء، ووجه ذلك أنهم جعلوا نعم أن الزوجة في هذه الحال استحل منها ما لا يحل لغيره فوجبت العدة. ها رقة مسدودة الفرق. نعم. أو يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض أو وطأها أي تلزم العدة زوجة وطأها ثم وطئها وطئها ثم فرقها أو مات عنها أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح. شوف المتوفى عنها زوجها تلزمها العدة مطلقا أدس بمجرد ثبوت العقد عليها العدة، لكن المفارقة في الحياة متى تجب العدة؟ إذا حصل وطئ أو خلوة. فنأخذ من هذا قاعدة أن العدة بالنسبة للمفارقة إن كانت الفرقة بالموت وجبت العدة مطلقا، وإن كانت في الحياة فتجب إذا حصل وطء أو خلوة. يقول المؤلف حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني تجب العدة حتى ولو كان النكاح فاسدا. والنكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا نكاح فاسد اختل فيه الشرط أو وجد فيه مانع. مثال ذلك لو تزوج امرأة كما قال المؤلف قال كنكاح بلا ولي، نكاح بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي، هذا النكاح فاسد ولا نقول باطل لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن نكاح المرأة بلا ولي أنه صحيح. طيب لو تزوج امرأة بلا ولي، تزوجها ودخل بها أو خلا بها ثم فارقها، هل تجب على المرأة عدة؟ نعم تجب على المرأة عدة إلحاقا له بالصحيح. ولذلك يقول ولذلك وقع فيه الطلاق، ولذلك وقع فيه الطلاق، وإنما ألحقوه بالصحيح من باب الاحتياط ومراعاة الخلاف. وتوضيح ذلك رجل تزوج امرأة بلا ولي، رجل تزوج امرأة بلا ولي، هذا النكاح مختلف فيه ولا متفق على فساده؟ مختلف فيه. طيب هو علم أن أخبر أن النكاح فاسد، قال له عالم أو القاضي الشرعي هذا النكاح فاسد ويجب تجديده، يجب أن يجدد العقد مرة ثانية بالشروط. قال أنا لا أريد هذه المرأة، لا أريدها خلاص، هل نكتفي بمجرد التفريق بينهما أو نقول يجب أن تطلق إذا كنت لا تريدها؟ الثاني يقول يجب أن تطلق، وذلك لأننا لو فرقنا بينهما مجرد تفريق ثم هذه المرأة تزوجت رجلا آخر لكانت عند مثل مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحة هذا النكاح قد تزوجت وهي ذات تتزوج، فنقول طلقها ثم تعتد لأجل أن تكون إذا تزوجت مرة ثانية تزوجت وهي ليست تتزوج. إذن نقول العدة تجب في النكاح الفاسد إلحاقا له بالصحيح، حق الأوصل. لا أنه نعتبره صحيحا ولكن من باب مراعاة الخلاف. يقول المؤلف رحمه الله وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد بالوفاة إذا مات عنها، إذا كان النكاح باطلا فهذا لا أثر له لأن الباطل وجوده كالعدم. مثال لو تزوج خامسة، إنسان تزوج امرأة خامسة عنده أربع نساء قال أريد أن أتزوج خامسة، تزوجها ثم أخبر أنه لا يجوز تركها، هل تعتد؟ لا تعتد، لأننا لو أوجبنا العدة للزم من ذلك أن النكاح صحيح، فهذا النكاح باطل وجوده كالعدم. فهم؟ طيب بيأتينا مسألة استبراء تأتي إن شاء الله. كذلك أيضا نكاح معتدة من الغير لا يصح نكاحها. قال الله تبارك وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، نكاح المعتدة باطل إجماعا لا يجوز. فإذا تزوج امرأة معتدة ثم فارقها فلا عدة عليها لأن النكاح باطل والعدة فرع عن صحة النكاح. يقول لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطئ لأن وجود هذا العقد كعدمه، وجود هذا العقد كعدمه، ولو أوجبنا العدة فمعناه أننا حكمنا بصحة هذا العقد. يقول رحمه الله ومن فارقها زوجها حيا، من فارقها قبل وطئ وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، من فارقها زوجها حيا خرج بذلك ما لو فارقها زوجها ميتا قبل وطئ وخلوة فلا عدة، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقوله رحمه الله حيا احترازا مما لا فرقها بالموت فتجب العدة، تجب العدة. وهذه مسألة كما سبق يخطئ فيها كثير من الناس، يظنون أن الفرقة بالموت كالفرقة في الحياة، وأن الزوج إذا فارق زوجته بموت كما لو فارقها بالحياة إذا كان قبل الوطء وقبل الخلوة لا عدة، وهذا خطأ غير صحيح. بل كل امرأة، كل امرأة مات عنها زوجها تجب عليها العدة، حتى لو لم ينظر إليها، لو ما رآها تجب عليها العدة. لو كانت في المشرق وهو في المغرب فبمجرد العقد الصحيح إذا مات عنها وجبت عليها العدة، بخلاف التي طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة. نعم. أو طلقها بعدهما بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم، بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية، أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. وبل أن تلخص لنا أن شروط العدة المفارقة في الحياة ما هي؟ أن يكون النكاح غير باطل، والثاني الوطء أو الخلوة، والثالث أن يكون الزوج ممن يطأ مثله والزوجة ممن يطأ مثلها. هذه شروط وجوب العدة، شروط وجوب العدة. أو إذا مرة ثانية يقول أن يكون النكاح، يقول النكاح غير باطل، فدخل في ذلك الصحيح والفاسد، والثاني أي نعم أن يحصل وطء أو خلوة، والثالث أن يكون ممن يولد لمثله أو مثلها. وذلك قال وإن كان النكاح نعم ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة، هذا الشرط، هذا مفهوم. شوف الآن المؤلف تكلم على مفهوم الشروط، قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد، هذا نستفيد منه أن يقول النكاح غير باطل. وقوله ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء، نستفيد منه شرط الوطء أو الخلوة. نعم. وقوله وهو ممن لا يولد لمثله، هذا الشرط الثالث. نعم. أما المتوفى عنها زوجها، توفى عنها زوجها فتجب العدة مطلقا. نعم. ها؟ الشروط أن يكون النكاح غير باطل، شروط وجوب العدة للمفارقة في الحياة أن يكون ثلاثة، أن يكون النكاح غير باطل، الثاني أن يحصل وطء أو خلوة، والثالث أن يكون الزوج ممن يولد بمثله. فقولنا مثلا الشرط الأول أن يكون النكاح غير باطل، مفهوم أن النكاح الباطل لا عدة فيه. ثانيا أن يحصل وطء أو خلوة، فإذا لم يحصل وطء ولا خلوة فلا عدة، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. والثالث أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، لأنه إذا كان لا يولد لمثله أو لا يمكن أن يولد له فهذا خلوته أو وطئه وجوده كالعدم، إلا في مسألة إيش؟ المتوفى عنها زوجها. وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم به في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به، أو قبلها أي قبل طيب يقول رحمه الله أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة للآية السابقة. إذا تحملت ماء الزوج، إذا أخذت ماء مليا ووضعته في فرجها ثم طلقها فهل عليها عدة؟ يقول المؤلف رحمه الله لا عدة، مشاعر مات لا عدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا لم يحصل منه وطء ولا خلوة، ما مس. واضح؟ طيب يقول وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به، وهذا أصح أنها إذا تحملت وجبت العدة، وجبت العدة. فإذا قال قائل ما الجواب عن الآية يا أيها الذين نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن؟ فنقول هذا الآية بناء على الغالب، ولأن إيجاب العدة بعد الوطء أو المسيس لأجل إيش؟ العلم ببراءة الرحم، والعلة هنا موجودة، العلة هنا موجودة. نعم. فعلى هذا نقول إذا تحملت بماء الزوج فإن العدة تجب. قال أو قبلها أي قبل الزوجة أو لمسها ولو بشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة، فلا عدة. يعني لو قبل الزوجة عقد له على امرأة فدخل البيت وعندها أمها وأبوها فسلم وقبلها ما يستحي صحيح، لكن حصل عليها عدة يقول لا عدة، يعني لم يحصل وطء ولا خلوة. أي قبل زوجته أو لمسها ولو بشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية السابقة. أي بقوله ولو بشهوة احترازا مما لمسها بغير شهوة من باب أولى. فصل. والمعتدات ست، أي ستة أصناف. أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل، واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، بقوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب يقول رحمه الله فصل. والمعتدات ست، شرع في بيان المعتدات قال إنهن ست، والدليل على أن الحصر بالست التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء رحمه الله تتبعوا النصوص واستقرأوها ووجدوا أنها ست، وإلا قد بعضها قد يكون داخل في بعض، كما سيأتينا من ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه، ومن ارتفع حيضها وقد علمت سبب رفعه، قد يأتي إنسان ويدخلها ويجعلها قسما واحدا. يقال الأول الحامل وتسمى أم العدد أو أم المعتدات. الحامل تسمى أم المعتدات لأنها تقضي على كل عدة، فمتى وجد الحمل لا يمكن أن يشركه غيره معه، فهو المهيمن والمسيطر على كل عدة، وإذا يقال أم المعتدات. قال وعدتها من موت وغيره، غيره كطلاق وفسخ إلى وضع كل الحمل، من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. وإنما قال من موت، قدم الموت، قدم فرقة الموت على فرقة الحياة، لأن الموت وقع فيه خلاف في عدة الحامل، إذا مات عنها زوجها هل عدتها وضع الحمل أو أنها تعتد بأطول الأجلين فذهب بعض العلماء إلى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10، فلو وضعت قبل 4 أشهر قلنا اعتدي 4 أشهر، ولو اعتدت 4 أشهر ولو كان الحمل في أوله فتكون عدتها إيش؟ وضع الحمل. المثال ذلك امرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول، ما عدتها هنا؟ وضع الحمل. طيب مات عنها زوجها وهي في الشهر الثامن، يجعلون عدتها 4 أشهر و10، إذن أطول الأجلين. إن كان الأطول وضع الحمل جعل هو العدة، وإن كان الأطول 4 أشهر و10 فهي العدة. قد تتفقان بأن يكون مثل تضع الحمل بعد 4 أشهر و10، يمكن، لكن الكلام أننا إذا إن المرأة إذا توفي عنها زوجها يقولون فإنها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10. فمثلا لو مات وهي في الشهر الثاني قد يكون، لكن هنا لو أنها جلست 4 أشهر و10 نقول انتظري حتى تضع الحمل، ولو وضعت الحمل قبل 4 نقول انتظري حتى تكملي 4. المهم أننا ننظر أطول الأجلين. وإلى هذا ذهب علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من عدة الوفاة ووضع الحمل، واستدلوا بأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية فيها أن سبب العدة الوفاة، سبب العدة الوفاة، وهي عامة في الحامل وفي غيرها. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هنا سبب العدة عام، سواء فرقة في الحياة أو الممات، والأجل وضع الحمل. فقالوا إن بين الآيتين عموم وخصوص، ولا يمكن العمل بالآيتين إلا بأن نقول إن عدتها أطول الأجلين. مفهوم؟ يقول آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية والذين يتوفون منكم عامة في المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أم حائلا غير حامل، فسبب العدة الوفاة، سبب العدة، ومقدار العدة 4 أشهر و10، طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول هذه خاصة بالحامل، خاصة بالحامل وهي عامة في المفارقة في الحياة وبعد الممات. أولاة الأحمال يعني أي امرأة يفارقها زوجها حيا أو ميتا فعدتها وضع الحمل. والآية الأولى والذين توفون منكم أي امرأة يموت عنها زوجها تعتد 14 وعشرة. مشكلة ظاهر الآية، ظاهر الآية الأولى والآية الثانية ظاهرهما التعارض، فقالوا نقول بأنها تعتد بأطول الأجلين. نعم واضح. لكن السنة دلت على أن عدة الحامل وضع الحمل، أن عدة الحامل وضع الحمل، وذلك كما في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت فرأها أبو السنابل البعكك فأنكر عليها، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل. يعني أبو السنابل لما رأى قال لا ليس لك ذلك حتى يمر عليك 14 وعشرة. فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ. فدل ذلك على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. فعلى هذا نقول المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 14 وعشرة. يقول من موت وغيره، من موت وغيره. إذن الحامل عدتها وضع الحمل سواء فورقت في الحياة أو الموت. قال إلى وضع كل الحمل، كل الحمل، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حمل مفرد مضاف فيشمل الواحد ومتعدد. فمثلا لو أنها كان في بطنها توأم 3 و4، خرج واحد وبقي الآخر ما خرج إلا بعد شهر، تخرج من العدة؟ لا تخرج من العدة إلا إذا وضعت كل الحمل، لقوله تعالى وأجلهن أن يضعن حملهن، وهذه لم تضع حملها وإنما وضعت بعض حمله. ولهذا قال المؤلف واحدا كان أو عددا، أو عددا، يعني لو كانت حامل بواحد فعدتها تنقضي بوضعه، باثنين إذا وضعتهم، 3 4 5 6 حتى يخلص. طيب إلى كم؟ ماشي إلى 7 40. هذه النبذية، لا هذه مو صحيحة، اللي يقول 40 يا أخي لو تجيب بيض 40 بيضة ببطنك ما جت. سبع. لا ثلاثة عادي. سبع أقصى عدد. سبع. ما شاء الله. لا بس إلى الواقع لا في 7، أصلي 7 8. طيب أما مسألة 40 المرأة التي ولدت 40 اللي يقول هذا رجل قال لزوجته إن لم تحملي فأنت طالق، يعني علق طلاقها بعدم حملها، كانت تحمل إناث دائم إناث وهو يريد ذكور، فقال إن لم تلدي ذكر المرة الجاية فأنت طالق. قالوا فولدت، ادعت ربها فولدت 40 ذكرا. هذه قصة مكذوبة وصحيحة، ما يمكن يا أخي بطن المرأة كيف يحمل 40 ذكر؟ لو الذكر بمقدار البيضة، الطبق البيض كم فيه من بيضة؟ 30؟ طيب 30 ما يكفي. يقول حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافر، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تغير. طيب وقوله رحمه الله إلى وضع كل الحمل، كل الحمل. يقول هنا يعني فيما لو كان الحمل متعددا فلا بد من وضعه جميعا، أن تضعه جميعا. وكذلك لو نسأل الله العافية لو تقطع الحمل في بطنها، تقطع الحمل في بطنها فإنها في هذه الحال لا تخرج من العدة حتى يخرج الجميع، حتى يخرج الجميع. مثلا لو هذه امرأة مات عنها زوجها فوضعت فتقطع الحمل، يعني شربت دواء أو أصابها مرض فتقطع الحمل في بطنها فخرجت يده أو رأسه وبقيته لم تخرج، ف فلا تخرج من العدة حتى يخرج الجميع. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. طيب يقول وإنما تنقضي العدة، يعني ما هو الحمل الذي إذا وضعته المرأة حامل انقضت به العدة؟ قال ما تصير به أمة أم ولد، الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد هو الذي تنقضي به العدة، وهو ما تبين به خلق الإنسان. إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني مخطط، تبينت اليد والرجل والرأس وما شبه ذلك، هذا تنقضي به العدة. فلو قدر أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر 3، وبعد 2 وضعت إلا 3 أشهر وعشرة أيام مثلا، وضعت قطعة لحم لكن مخطط، اليد متميزة والرجل والرأس، تنقضي العدة؟ نعم تنقضي العدة. ولذلك شف إذا وضعت المرأة ما تبين في خلق إنسان تنقضي العدة، والدم الخارج منها دم نفاس، وتصير به أم ولد. الدم الذي يخرج من المرأة قبل ذلك، لو وضعت مضغة أو علقة أو ما شبه ذلك، الدم الخارج هذا ليس دم النفاس، دم النفاس إنما يكون فيما إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. طيب يقول تصير به وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، لكن ما دام يظهر يعني خلقة الإنسان ظاهرة فإنه يعتبر. ومتى يتبين خلق الإنسان؟ يتبين خلق الإنسان يقول ما قبل 81 مستحيل، قبل 81 يستحيل، وما بعد 90 فما فوق يقين، وما بينهما محتمل، وما بينهما محتمل، مفهوم الآن؟ إذا ما قبل 81 قبل 81 يوم هذا لا يستحيل أن يتبين في خلق الإنسان، وما بعد 90 من 90 فصاعدا هذا يقيني، وما بينهما محتمل، يعني يحتمل أن يتبين خلق الإنسان 85 يوم، 86 87، يعني من 81 إلى 90 أو 91 هذا محتمل. نعم. والدليل على ذلك ما هو؟ حديث ابن مسعود. نعم هي الظاهر يكفي ما دام تبين أنه إنسان، المراد يقول تبين خلق الإنسان يعني أن لا يكون قطعة لحم، لكن لو تميز الرأس، ولهذا المؤلف يقول ولو خفيا ولو خفيا. قال فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوجة لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، أي أمكن اجتماعهما، فإنه لا تنقضي به العدة. إذا كان هذا الحمل لا يلحق بالزوج، إما لكون الزوج صغيرا لا يطأ مثله، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع الذكر، أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر مثل تزوجها في محرم وفي ربيع أتت بولد، رجل تزوج امرأة في المحرم ثم بعد شهر طلقها، وبعد 2 شهر من طلاقها أتت بولد، قالت خلاص خرجت من عدة، نقول لا تخرج من عدة هذا الزوج المطلق، لأن هذا الحمل ينسب إليه؟ لا، ما يمكن ينسب إليه، لا يمكن أن ينسب إليه. يقول منذ نكحها أي وأمكن اجتماعهما، أمكن اجتماعهما. وقد سبق لنا أن المذهب أن الحمل يلحق بالزوج بمجرد العقد إذا أمكن الاجتماع ولو لم يحصل الاجتماع، وبينا أن القول الراجح أنه لا يلحق به إلا إذا كانت المرأة فراشا. نعم. يقول بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. أما ما دون 6 أشهر فهذا ظاهر، لكن ما فوق 4 سنين هذا مبني على أن أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنين. وقد سبق أن قول الراجح أنه لا يحد ب4 سنين، بل وجد من حملت إلى 10 سنين، إلى 10 سنين موجود الآن. نعم. وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنه أكثر ما وجد، وأقلها أي أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان اللذان هما مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، ولد 6 أشهر، أحد الخلفاء الكبار. وغالبها يغالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. طيب إذا صار الحمل له أقل وأكثر وغالب، فأقله 6 أشهر اتفاقا بين علماء الطب والشرع، وغالبه 9، وأكثره هذا اللي فيه خلاف. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا حد، إن أكثر مدة الحمل 4 سنين، واختار ابن القيم وجماعة أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. وقول المؤلف لأنه أكثر ما وجد، هذا ما اطلعوا عليه، هذا هو الذي اطلعوا عليه، وإلا وجدت حالات فيها أن المرأة حملت أكثر من أربع سنين. وجد إلى 10. نعم، أنا سمعت قصة امرأة حامل لها 10 سنين، لكن النمو ضعيف، يعني نموها في سنة نمو غيرها في شهر. إلى الآن يعني زوجها متوفى يمكن له 9 سنوات، وهي إلى الآن من حين ما توفى زوجها وهي حامل إلى الآن، والجنين يعني ما يقال وهم، يعني انتفخ بطن، لا، الأطباء يشاهدون ويقول إلى الآن ما أذن الله له بالخروج. ها، ما أدري. ويقولون الضحاك سمي بذلك لأنه خرج وله أسنان تضحك، الله أعلم. ها، أيه ولا وش إيه، ما له حد. أكثر مدة الحمل ليس له حد، ليس له حد، 20 سنة أدمى. لكن الحالات ذكر ابن القيم أن وجد بعضهم قال 6 7 8، وبعضهم قال ليس له حد، ليس له حد. فالأحسن أنك ما لا تحد، لأن قد توجد حالات إلى حالة الحمل ب5 سنين أتتك حالة 6 سنين، وإذا حدت ب6 قل تأتيك حالة 7، فيقال فيه مثل أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض لا حد. كما أن المرأة يعني هم الفقهاء يقول الحيض أكثر المدة التي تحيض فيها المرأة 50 سنة. 50 سنة، طيب يوجد الآن نساء تحيض ولها 55 سنة، فنقول لا حد لأكثرها. نعم، إيش هي عبارة شنو التلقيح؟ يس، التلقيح الصناعي، هذا يحتاج قيود وضوابط، قيود وضوابط. والأصل هذا الأصل جائز، لأن الماء الذي أدخل في رحم هذه المرأة في فرجها هو من زوجها، لكن لا بد من أمن الطبيب، أن يكون الطبيب موثوق. يعني بعض الأطباء ما يؤمن، يقول مثلا أنا أنت تحتاج إلى تلقيح حتى تلد امرأتك، ثم يأتي له بمني آخر ويلقحها، يقول ما شاء الله عليه هذا طبيب ماهر، نجحت العملية، وهو الماء ليس ماء الرجل. ما يؤمنون بعض الناس، يعني يؤمن. فمن حيث القواعد الشرعية صدرت فيها فتاوى جائزة، لكن بشرط أمن الطبيب، لأنه قد توجد حالات من الأطباء لا يخافون الله عز وجل، يأتي زوج وزوجته، يكون الزوج أصلا لا يولد له عقيم، فيقول لا أنا سوف أجري عملية تلقيح صناعي وإن شاء الله زوجتك تلد بإذن الله، فيأخذ منيا من أحد ويضعه في فرج هذه المرأة، ثم بعد أيام يقول بشرك ولدت المرأة حملت، فيظن أنه إيش منه، إيش لا هذا كان عقيم ما يجوز، قل هذا حرام. لا لا، إذا كان الزوج سليم يعني مثلا ماذا تفيد من التنقيح؟ إيه، قد لا تصل الماء، قد لا يصل إلى الرحم أو إلى البويضات التي في الرحم، يوجد حوائل وما أشبه ذلك. نعم، ميت مشكلة أصلا، ما يمكن بارك الله، المني ما يستمر، يعني إذا ما شاء الله تبي تجمع وتحمل روحك لسنة من ماء زوجها، لا يفتح باب شر، هذا يفتح باب شر. هذا مثل ما قيل لما سئل الإمام مالك عن نكاح الجني، عن نكاح الجنية، أو نعم عن نكاح الإنسية للجني، قال يفتح باب شر، كلما حملت امرأة من سفاح قالت نكحني جني، يفتح باب شر. الحمد لله، هذا ما يجوز. ها، أي ولد ينسب إلى الواطئ، إلى الواطئ أو يكون أو يضيع نسبه. فالمهم كيف يقول الزوجة كيف أنا ما تزوجتها من شهرين تجيب ولد من أين؟ الذي وطئها هو الذي ينسب إليه إذا استلحقه. لا. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح للمرأة أن تلقي النطفة قبل 40 فإنه جائز، إلقاء النطفة قبل 40 جائز. يقول لأنه ما زال نطفة، الحامل يعني ما زال نطفة، فلا يدرى هل تكون فاسدة أو صالحة، ولأن هذا شبيه بالعزل، والعزل جائز، فيكون إلقاء النطفة جائز. إذن إلقاء النطفة قبل 40 جائز لعلتين: العلة الأولى أنه ما زال نطفة فلا يدرى هل تصلح أو تفسد، وثانيا أنه شبيه بالعزل. إلقاء النطفة الآن شبيه بالعزل، أليس الرجل يجوز أن يعزل؟ نعم، إذن يشبه العزل، والعزل جائز، والعزل جائز. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز إلقاء النطفة قبل 40، وعلّلوا ذلك بأنه إذا كان نطفة فالحمل متيقن، الحمل متيقن، واحتمال الفساد والصلاح كاحتمال الحياة والموت بعد نفخ الروح فيه. يعني كونهم يقولون مثلا ما يدرى هل تكون فاسدة أو صالحة، نقول هذا الاحتمال كاحتمال الموت بعد نفخ الروح فيه. فكما أن الجنين بعد نفخ الروح لا يجوز إلقاؤه مع احتمال أن يخرج حيا واحتمال يخرج ميتا، فكذلك إذن يقولون لا يجوز إلقاء النطفة قبل 40 والعلة أن الحمل هنا متيقن. وأما قولهم إن النطفة هنا يحتمل أن تكون صالحة ويحتمل أن تكون فاسدة، فهذا احتمال كاحتمال الموت بعد إيش؟ نفخ الروح فيه. وأجابوا عن القياس، قالوا: وأما القياس على العزل فهذا قياس مع الفارق، لأن العزل منع وهذا رفع، العزل منع وهذا رفع، والدفع أسهل من الرفع. يعني يفرقون بين العزل وبين إلقاء النطفة. العزل منع، يعني منع الماء من الوصول إلى الرحم، وهذا رفع للماء بعد وصوله إلى الرحم، فافترق. مفهوم الآن؟ طيب، هذا إذا كان الحمل نطفة. طيب، النطفة يليها العلقة. قول المؤلف: يباح إلقاء نطفة قبل 40، مفهومه أنه بعد 40 إذا كان علقة أنه لا يجوز، وهذا هو المذهب أيضا، أن الحمل إذا كان علقة فإنه لا يجوز إلقاؤه. لماذا؟ قالوا: لأن العلقة دم، والدم هو مادة الحياة، وقيل إنه يجوز إلقاء الحمل إذا كان علقة، يجوز إلقاؤه. قالوا: لأن هذا دم، والدم ليس له قيمة، فليس آدميا محترما فيجوز. إذن عندنا الآن إلقاء النطفة قبل 40 المذهب الجواز، والقول الثاني أنه لا يجوز. إلقاء إذا كان الحمل علقة فالمذهب لا يجوز، فالمذهب لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه الآن، لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، والقول الثاني أنه يجوز. طيب، نستطرد الحمل الآن إذا كان نطفة ثم علقة، بعد ذلك إذا نفخت فيه الروح، حكم إلقائه بعد نفخ الروح فيه. نقول: إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المقصود من إسقاطه إتلافه، يكون المقصود من إسقاطه إتلافه والتعدي عليه، فهذا حرام إجماعا لا يجوز، لأنه قتل نفس. لأن الآن الجنين إذا نفخت فيه الروح صار آدميا محترما، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعق عنه وسائر الأحكام. طيب، هذه الحالة. إذن إذا كان المقصود من إسقاط الحمل بعد نفخ الروح، إذا كان المقصود من إسقاطه إتلافه، فهذا حرام إجماعا. الحالة الثانية أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة على أمه، ولو استلزم ذلك هلاكه، فهذا أيضا حرام ولا يجوز. مثل لو قالوا إن بقاء هذا الجنين في بطن أمه يعرضها إلى الهلاك والموت، فأسقط هذا الجنين لأجل أن تعيش، فهل يجوز أن نسقط الجنين بعد نفخ الروح فيه؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لإحياء نفس، ما يجوز. فكما أن الإنسان لو قيل له اقتل فلان وإلا قتلتك، هل يجوز أن يقدم على القتل؟ لا. إذن هذه المرأة سوف تستبقي نفسها بقتل غيرها، فلا يجوز. واضح الآن؟ والأطباء في مثل مثل الأمور إذا بقي سوف يهلك أو سوف يموت، يعني يتخرصون أحيانا. أنا أذكر قصة أن امرأة حملت ونفخ فيه الروح، وقالوا إذا لم يسقط هذا الجنين فسوف يولد مشوها، يولد مشوه، يكون في تشويهات في أعضائه وفي عقله وما أشبه ذلك. فهذه المرأة يعني تحيرت، فاستفتت شيخنا رحمه الله، استفتت وسألت، قالت إن الأطباء يقولون كذا وكذا، وإني أنا محتارة الآن، مشكلة يكون مشوه معاق. فقال بدل لا تسقطيه واستعيني بالله وتوكلي عليه، وبقيت. تقول لما ولدت، يقول شيخنا، اتصلت بي تقول إن هذا الولد أجمل ولد في العائلة، خرج أجمل واحد في العائلة، خرج هذا الولد، خرج سليما معافى نظرا ما أنت أحسن، هذا يدل على أنهم تخرص. طيب، ولهذا هي اتقت الله عز وجل فجعل لها مخرجا، جعلها مخرجا. طيب، الحالة الثالثة أن يكون المقصود من إسقاط الحمل المحافظة عليه، وذلك فيما إذا كان في بقائه في بطن أمه، إذا كان في بقائه في بطن أمه هلاكه وحده أو هلاكهما معا، يكون المقصود من إسقاط الحمل المحافظة عليه، وذلك فيما إذا كان في بقائه في بطن أمه هلاكه أو هلاكهما معا. فهنا لا يخلو، إما أن لا يحتاج الأمر إلى إجراء عملية، إما أن لا يحتاج الأمر إلى إجراء عملية، وذلك في الزمن السابق فهذا جائز، لأنه إنقاذ نفس من الهلاك، إنقاذ نفس من الهلاك، واضح، بأن تعطى مثل المرأة دواء فيسقط الحمل لكن يخرج حيا، يخرج حيا، يعني يقول لو بقي الآن، لو استمر بقاؤه في بطن الأم هلك، أو هلك جميعا، هلك جميعا، فتعطى دواء مثلا ما شبه ذلك ليخرج الحمل، فهذا جائز لأنه إنقاذ نفس من الهلاك، ولأنه من التداوي المباح، من التداوي المباح. وتارة يحتاج الأمر إلى إجراء عملية، يحتاج الأمر إلى إجراء عملية جراحية، فهذا على أقسام. القسم الأول أن تكون الأم حية والجنين حي، فهذا جائز عند تعسر الولادة، عند تعسر الولادة، لأن لا يخرج الجنين إلا بعملية، فهذا جائز عند تعسر الولادة، وهي معروفة الآن تسمى العمليات قيصرية، يجوز أن نجري عملية لإخراج الجنين، لكن هنا أخرجناه محافظة عليه وعلى أمه. طيب، الحالة الثانية أن تكون الأم ميتة والجنين ميت، فهنا لا تجرى العملية لأنه لا فائدة، هي ميتة وهو ميت. طيب، الحالة الثالثة أن تكون الأم حية والجنين ميت، والجنين ميت، فهنا لا بأس بإجراء العملية، لأن الظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يخرج إلا بعملية، لأن الجنين بإذن الله إذا أراد يخرج ينقلب فيكون رأسه إلى أسفل ويخرج، فإذا كان ميتا فإنه لا يحصل هذا. إذا مات الجنين في بطن المرأة ولا سيما إذا كان كبيرا لا يمكن أن يخرج إلا بعملية. طيب، الحالة الرابعة عكسها، أن تكون الأم ميتة والجنين حي، الأم ميتة والجنين حي، مثل لو أن المرأة ماتت سكتة في المستشفى قبل أن تولد، في أثناء الطلق ماتت والجنين أن في بطنها حي، فهل يجوز إجراء عملية؟ نعم يجوز، لأن العملية في زمننا أقول مأمونة، لكن الفقهاء سابقا قالوا لا يجوز إجراء العملية، لأن شق بطنها مثلة، والمثلة حرام، المثلة حرام، مفهوم الآن؟ إذن الجنين من حين ما يخلق إلى أن تنفخ فيه الروح وما بعد ذلك، حكم إسقاطه نقول إذا كان نطفة فالمذهب الجواز، والعلة أنه ما زال نطفة فلا يدرى أيصلح أم يفسد، ولأنه شبيه بالعسل. طيب، ثانيا إذا كان علقة فالمذهب أنه لا يجوز لأنه دم، والدم مادة الحياة. طيب، المرحلة الثالثة إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المقصود من الإسقاط الإتلاف فحرام ولا يجوز. الحالة الثانية أن يكون المقصود من الإتلاف المحافظة على أمه ولو استلزم ذلك هلاكه، فهذا أيضا حرام ولا يجوز. الحالة الثالثة أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة عليه، يكون المقصود مقصود من إسقاطه محافظة عليه، وذلك فيما إذا كان في بقائه هلاكه وحده أو هلاكه مع أمه، فهنا لا يخلو. إما أن لا يحتاج الأمر إلى أجراء عملية بأن تسقى دواء وما أشبه ذلك، فهذا جائز لأنه إيش؟ إنقاذ نفسه من الهلاك، ولأنه من التداوي المباح. وإما أن يحتاج الأمر إلى إجراء عملية، فهذا على أربعة أقسام: أن تكون الأم حية والجنين حي فالحكم جائز، وذلك عند تعسر الولادة. والحالة الثانية أن يكون ميتين، الأم ميتة والجنين ميت، فهذا لا يجوز لأنه عبث لا فائدة منه. والحالة الثالثة أن تكون الأم حية والجنين ميت، فيجوز لأن الظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يخرج إلا بعملية. والقسم الرابع أو الحال حسب الحال الرابع أن تكون الأم ميتة والجنين حي، فهنا يجوز إجراء العملية لأنها مأمونة لا سيما في هذا الزمن، لا سيما في هذا الزمن. أما سابقا فيقولون لا يجوز لأنه مثلة، يعني شق بطن الحامل مثلة، والمثلة لا تجوز، حرام. فاهمين الأحكام؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الراجح أن ما قبل نفخ الروح فيه إذا دعت الحاجة جائز، الراجح أن ما قبل نفخ الروح إذا دعت الحاجة فإنه لا سيما إذا كان نطفة يجوز، يجوز عند دعاء الحاجة، لأنه ما قبل نفخ الروح ليس محترما، ولذلك لو سقط هل يصلى عليه؟ لا، قطعة لحم. لكن بعد نفخ الكلام بعد نفخ الروح فيه، يعني لو قال الأطباء مثل المرأة الآن حملت نطفة أو علقة أو مضغة ولكن لم تنفخ فيه الروح، وأن الجنين مثلا سوف يسبب للمرأة أمراض وما أشبه ذلك، وقالوا لابد من إسقاطه، يجوز يتساهل فيه، يجوز. والسبب في هذا أنه إلى الآن ليس محترما، لكن هنا ما يجوز إلا إذا كان هناك حاجة. مفهوم الآن؟ طيب، وبهذا نعرف في المسألة الثانية أن الحمل في كل مرحلة من مراحله له أحكام تخص، وهذه قد سبق أن ذكرناها. الحمل في كل مرحلة من مراحله له أحكام تخصه. فمثلا نذكر الآن: بمجرد ثبوت الحمل يتعلق بثبوت الحمل أحكام، بمجرد أن يثبت أن المرأة حامل يتعلق به أحكام. ما هي الأحكام؟ نقول منها: أولا جواز الطلاق بعد الجماع، جواز الطلاق بعد الجماع، يعني أنه يجوز أن تطلق هذه المرأة بعد جماعها، لأن طلاقها في هذه الحال يكون للعدة. طلاق الحامل جائز، طلاق الحامل جائز. ومنها أيضا أن الدم الذي يخرج منها دم فساد لا حيض، لأن الحامل لا تحيض. ومنها أيضا أنها تعتد بالحيض، تكون من ذوات الحيض. ومنها ثبوت البلوغ، بل أنها بلغت. إذا حملت المرأة تعلق بحملها أربعة أحكام: الحكم الأول جواز الطلاق لأن طلاقها للعدة، والحكم الثاني ثبوت البلوغ، يعني نحكم أنها بلغت، لكن بلوغها هل هو من حملها أو من حيضها السابق على حملها؟ من حيضها السابق على حملها، نحكم بحملها. فنحكم ببلوغها لا من حملها وإنما من حيضها السابق على حملها، لأن الحمل أمارة على البلوغ وليس علامة البلوغ، ليس علامة على البلوغ وإنما هو دليل على أنها قد بلغت. الحكم الثالث أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس، دم فساد ليس دم نفاس، أن الدم الذي يخرج منها دم فساد. والحكم الرابع الاعتداد بالخياط، يعني أنها صارت من ذوات الخياط. لماذا نقول اعتداد بالخياط؟ لأنه لا يمكن أن تحمل إلا وقد حارت، لا يمكن أن تحمل إلا وقد حارت. طيب المرحلة الثانية إذا كان علقة يتعلق به حكم واحد على المذهب وهو تحريم إلقائه، تحريم إلقائه، إذا كان علقة يحرم إلقائه سبق الكلام عليها. طيب بعد العلقة ما يعتبر بتخطيط، يعني الأحكام المعتبرة بتخطيط الجنين إذا خطط وتبينت أعضاؤه أنه آدمي يتعلق بأحكام. أولا النفاس، أن الدم الذي يخرج منها لو سقط نفاس، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة إذا وضعت ما تبين فيه خط إنسان فصاعدا. فعلى هذا لو أن امرأة حملت وأسقطت وهذا الجنين لما نظرنا إليه وإذا هو تخطيط مخطط، الدم الذي يخرج منها دم نفاس، هذا حكم. الحكم الثاني ثبوت كونها أم ولد، فيما لو كانت أمة، يعني لو أن سيدا وطئ أمته وأتت أسقطت جنينا قد خطط، نقول تكون الآن أم ولد. طيب الحكم الثالث ثبوت الغرة، ثبوت الغرة في الجناية عليه، إن إذا جني عليه في هذه الحال فإنه تجب الغرة، تجب الغرة. والغرة ما هي؟ عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، عشر قيمة أمه أو عشر دية أمي، خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب إذا الأحكام المتعلقة بالتخطيط ما هي؟ أن الدم الخارج دم نفاس، شفعت وثبوت الغرة بالجناية عليه، والثالث أنها أم ولد، أنها تكون أم ولد. طيب بعد ذلك إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح تعلق بأحكام، منها أولا الصلاة وتوابعها، أنه يصلى عليه هذا الجنين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ثانيا مما يتعلق بهم الأحكام الفطرة، إخراج الفطرة تخرج عنه في هذه الحال، شلون تخرج عنه الفطرة؟ ها؟ أي نعم، أقول إذا نفخت فيه الروح يخرج عنه، تخرج عنها الفطرة، ها؟ لا لا استحبابا، استحبابا. طيب إذن إذا نفخت في الجنين الروح تعلق بأحكام، منها أنه إيش؟ الصلاة وتوابعها، يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ثانيا من الأحكام المتعلقة الفطرة، إخراج الفطرة. ثالثا العقيقة عند أكثر العلماء، العقيقة يعني يشرع أن يعق عنه، مع أن بعض العلماء خالف في ذلك وقال إن العقيقة لا تشرع إلا إذا خرج حيا وعاش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى يوم سابع، فهذا دليل على أنه إيش؟ عاش. طيب خامسا يسمى العقيقة وتوابعها، يسمى. طيب خامسا ما يتعلق بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث، لا احنا قلنا ما يتعلق بكون جرى ثبوت الحمل بعلقة بتخطيطه بنفخ الروح فيه بخروجه حيا، خروج حيا يتعلق بأحكام، وهي الأحكام المالية من الإرث والوصايا ونحوها. يقول مالك رحمه الله هنا ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه، يعني الدواء المباح لحصول حيض، وشربه أيضا لزوال حيض، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. طيب لا قرب رمضان لتفطره، يعني لا يجوز لها أن تشرب دواء لحصول الحيض قرب رمضان. فمثلا امرأة قرب رمضان قالت أريد أن أفطر، ما العمل؟ فيه دواء فللمرأة تحيض فشربته، يقول هذا تحيل لإسقاط إيش؟ الواجب، لإسقاط الواجب. طيب كذلك يقول ولقطعه، قطع الصيام، مثل هي صائمة حست بعطش وجوع فيه دواء يشرب تحيض على طول، واضح؟ أو أنها في الليل شربت حتى مثلا يأتيها الحيض بعد 5 ساعات تفطر، أيضا هذا لا يجوز، لأنه في الصورتين تحيل على إسقاط المحرم، لا فعل ما ينقطع حيضها بها من غير علمها، يعني لا فعل ما يقطع الحيض يجوز، يعني أن تفعل ما يقطع الحيض جائز، لأنه ليس فيه يزيد التحيض، وهذا موجود الآن. قد تحتاج المرأة إلى شرب الدواء الذي يقطع عنها الحيض مدة من الزمن، مثل بعض النساء الآن تحب أن تصوم رمضان كامل ولا تحب أن تفطر، فيجوز لها أن تشرب هذا الدواء أو تستعمل هذا الدواء لمنع نزول الحيض حسب أصل الجواز. نتكلم بالجواز، الماء الآن لو تشرب لو يضرك الماء ما يجوز تشرب، شفت الماء أين؟ أحيانا يحرم عليك شرب الماء، حنا قلنا الأصل، حنا نتكلم بالجواز، الجواز حكم جائز، مسألة يضر هذه ولا يضر هذه هذا أمر يرجع، كل ضرر فإنه ممنوع، كل ضرر ممنوع. ما حكم شراء السيارة؟ أسألك جواز. طيب واحد شرى سيارة يفحط، إيش حكم؟ ما يجوز. طيب واحد شرى سيارة يذهب لها للحج، يجوز. شوف هذا ذهب اشتراها لأمر مشروع وذا لأمر ممنوع. طيب واحد اشترى سيارة ليهرب بها خارج البلد، يشرب مسكرات ويفعل منكرات، حرام. الشيء المباح قلنا لكم مرارا، الشيء المباح تجري فيه الأحكام 5، قد يكون البيع قد يكون واجبا، يجب على الإنسان أن يبيع ويشتري، لو توقف على البيع والشراء ستر العورة في الصلاة، إنسان ما عنده ما يستر به عورته في الصلاة إلا إذا اشترى ومعه دراهم، حكم الشراء واجب. طيب قد يكون الشراء مستحبا، مثل اشترى سواك يستاك به، حكمه سنة. طيب قد يكون الشراء محرما، كما لو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني أو اشترى شيئا محرما، قد يكون الشراء مباحا وهو أصل. فالمباح ليس معنى لكن قد شيء مباح يعني خلاص جائز ما يحرم، لا، المباح تجري فيه الأحكام، أيها هذا هو. كل شيء يقول مباح، لكن أكثر الناس قنوات استعمال الناس محرم، هذا ما هو بيفتحون الأخبار يا آدم، أقول اللي يحطون قنوات مو بينظرون الأخبار، ينظرون غير الأخبار، صح؟ نعم، الأخبار يلقاها بالراديو، وبعدين وش يبي بالأخبار؟ هو مسؤول إنه على العالم، ها؟ لا يعرف واقع أبد. الآن أيما أهم، معرفة أن تعرف دينك وأحكام الشريعة، أو تعرف أنه حصل في البلاد الفلاني حرب وضرب وعزل الرئيس وتولى وزير، شو الفائدة؟ نعم، هي أهم. الناس الآن مع الأسف أشغلتهم هذه الأمور. أنا مستقصدي إن الآن اللي يستعملون القنوات يقولون عشان الأخبار، عشان الأخبار، وتلقى مو بيفتح الأخبار، مو بيشوف، ما يدري، لو تسأله عن الأخبار ولا ما يدري عنها، ها؟ إلى هذا مين يقول أنا يعني حتى الأخبار مو بقصد النساء المتبرجات، يوم لو اقتصر نظرهم على النساء المتبرجات في الأخبار هذا الأمر اللي فيه الأخبار متسترات. شوف سبحان الله، يعني نشر في بعض الصحف قبل أيام عن قنوات فضائية في بلاد الغرب نشرت أخبار تقدمها نساء عاريات وعشان يجذبون الناس. شوف نساء عاريات ما عليها شيء أبدا، أعوذ بالله، شوف الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها أو لا، للحرة 4 أشهر وعشرة أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يقول الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها. طيب متوفى ولا متوفي؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ لا صح اسم مفعول، متوفى، توفاه الله، يتوفى الأنفس حين موتها. ويصح على اللغة المتوفي، يعني أنه استوفى أجله، استوفى أجله. فهنا عندنا المتوفي المتوفى يصح أن يقول توفى فلان وتوفي فلان، يقول متوفي ومتوفى، فمتوفى يعني أن الله توفاه، ومتوفي إيش؟ أنه استوفى أجله، والأول يعني أفصح على أنه اسم مفعول. ولهذا يذكر أن رجلا كان في جنازة فقال من المتوفي؟ اسأله من المتوفي؟ قاله الله. يمشون في جنازة فسأل من المتوفي؟ كان المتوفي الله عز وجل. هذا فهم شيء وذا أراد شيء. يقول المتوفى عنها زوجها بلا حمل، بلا حمل. فأما إذا كانت قد توفى عنها زوجها وهي حامل فقد سبق أن عدتها وضع الحمل. قال لتقدم الكلام قبل الدخول أو بعده يوطأ مثلها أو لا. إذن المتوفى عنها تجب عليها العدة مطلقا من غير قيد ولا شرط، دخل أم لم يدخل، وطئ أم لم يطأ، واضح لعموم الآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، بلياليها. طيب، والحكمة من كونها أربعة أشهر وعشرة أن الأربعة أشهر ثلث الحول، أربعة أشهر ثلث الحول، وعشرة الأيام ثلث الشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. إلى الآن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فإذا قال ما هي الحكمة؟ نقول أولا الحكمة ورود النص، لكن إذا التمس إنسان حكمة يقال إن الحكمة في ذلك أن الأربعة أشهر هي ثلث الحول، يعني السنة كم شهر؟ 12 شهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، والأربعة ثلثها، والشهر والعشرة أيام ثلث الشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فأخذت ثلث الحول وثلث الشهر. يقول وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، وللأمة نصفها أي نصف المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة، شهران وخمسة أيام، يعني نصف الأربعة ونصف العشرة خمسة. وهنا شف الأمة في العدد، نقول الحرة عدتها ثلاث حيض، والأمة سيأتي أن عدتها حيضتها مع أنها على النصف، لأن الحيض ما يمكن يتبعر في ذلك جبر. وكذلك في الطلاق نقول الحر يملك ثلاث والعبد يملك اثنتين، لأن الطلاق ما يمكن نقول تملك طلقة ونصف طلقة، فلذلك جبر في الزيادة، واضح. لكن المدة إذا كانت العدة مدة يعني ليست محددة بوصف يمكن تتبعر. لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب. طيب، كذلك أجمع لأن الصحابة يعني لقضاء الصحابة، الأمة نصفها لقضاء الصحابة أو لإجماع الصحابة، مع أن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء خالف فيها لكن حكي إجماع الصحابة. يقول وعدة مبعضة بالحساب، مبعضة يعني من بعضها حر وبعضها عبد بالحساب. فلو كانت أمة نصفها حر، امرأة نصفها حر ونصفها عبد، فكم عدتها؟ أعطيها نصف عدة حرة ونصف عدة أمة. إيه، من حيث الاختصار نقول ثلاثة أرباع عدة الحرة، ثلاثة أرباع عدة الحرة، صح؟ نشوف المبعضة بالحساب، نصف عدة حرة ونصف عدة أمة. عدة الحرة أربعة أشهر وعشر، نصفها شهران خمسة أيام. طيب، ونصف عدة الأمة شهر ثلاثة أيام. طيب، اجمع شهران خمسة أيام وشهر ثلاثة أيام، كم تكون؟ ثلاثة أشهر وثمان أيام، ثلاثة أشهر كم؟ بالأيام كم تكون بالأيام؟ يعني عندنا أربعة أشهر وعشرة، إذا قلنا مثلا كل شهر 30 130. طيب، وعدة المبعضة نصف حر نصف عبد، قلنا شهرين خمسة أيام، شهرين وخمسة أيام، أضف إليها شهر وثلاثة أيام، تكون ثلاثة أشهر ثمانية أيام. طيب، ثلاثة أشهر ثمانية أيام كم؟ 98. طيب، 98 هي ثلاثة أرباع 130 إيه ثلاثة أرباع هي ولا لا؟ ربع ربع المية وثلاثين، ربع المية وعشرين، ثلاثين، ثلاثين وثمانية وتسعين، يعني تقريبا تقريبا ثلاثة أرباع. نعم. المهم أن المبعضة بالحساب، من بعضها حر وبعضها عبد، يعني لو كان ثلاثة أرباعها حرة وربعها عبد، نسقط من عدة الحرة الربع، ربع العشرة كم؟ اثنين ونص، يجبر تصير ثلاثة، وربع الأربعة عشر شهر، أسقط من عدة الحرة الشهر وثلاثة أيام، وأسقط من عدة الأمة كم؟ ربعها. ليش؟ شلون يختلف؟ يختلف حسب العدد. لا أنا أقول كذا عدة مبعضة، ضربنا مثال من نصفها نصفها، قد يكون ربعها حر والباقي رقيق، وقد يكون ثلثها. المهم بالحساب، إذا كان ثلثها حر خذ من عدة الحرة الثلث. نعم هنا، وهي عدتها بالشهور، عدتها بالشهور. الآن اللي عدتها بالحيض سيأتينا إن شاء الله تعالى، ذوات الحيض هذه متوفى عنها زوجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.